الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب سيدنا ومولانا جل علا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، صلاة الجمعة لها قدسيتها ومكانتها، وتحتاج منا إلى عزيمة، وتحتاج منا إلى أخذ الأمر بجد. فإذا دخل الواحد منا المسجد وصعد الخطيب على المنبر فلا كلمة ولا همسة، فمن قال لأخيه الصح أيسكت أو أشار إليه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من جاء إلى المسجد وانقطع ساعة أو أكثر من الساعة ورجع بيته بغير جمعة فلا عقل له. نسأل الله الهداية. مع الآية: الحج أشهر معلومات، فيشرع الحج ونتحرك بهذه الفريضة في أشهر محددة حددها رب الأرض والسماء: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. في هذه الأشهر تتحرك القلوب والأبدان والعقول بفريضة العمر وتمام الأمر. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا، وأن يجعل ذنبنا مغفورا، وأن يرزقنا تجارة لا تبور. فمن فرض فيهن الحج، أي من التزم بهذه الآية وغيرها واعتزم وتحرك لأداء هذه الفريضة، فلا رفث لا كلام يستقبح مما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته ومقدمات النكاح، أو من غيره مما يستقبح من الكلام، فالمكان له قدسيته والرحلة لها قدسيتها، والفريضة لها مكانتها، وعلى المؤمن أن يأخذ الأمر مأخذ الجد، فيلتزم بجوارحه وبقلبه وبعقله ليتفرغ لله تفرغا كاملا في هذه الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لأن الجدال باب الخصومة والشحناء وباب الفرقة والبغضاء، ونحن في غنى عن ذلك في كل أيامنا، ومن باب أولى في أيام الفريضة المقدسة العالية الغالية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه عقيدتنا، وهذه فكرتنا عن ربنا، أن كل خير تقدمه لله لن يضيع، فهو أولا في عين الله يحصيه وإن نسيته أنت، وهو في حفظ الله يعطيك أجره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله في هذه الآية دعوة للحجيج الذين تحركوا لهذه الفريضة أن يتزودوا في كل أيامهم وساعاتهم ولحظاتهم بالخير من قول أو ذكر أو فعل أو ركوع أو سجود أو طواف أو تقدمة نصيحة أو مشورة، كل ما تستطيعه في هذه الرحلة المباركة من خير فقدمه وتزود منه، لأن الله يحصيه ويعطيك عليه الأجر والثواب. وتزودوا من زاد الدنيا، نعم، وتزودوا من زاد الآخرة، وذاك أبقى وأفضل. ولذلك صح الحديث عند البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا كانوا من اليمن كانوا يأتون للحج ولا يتزودون، ويقولون نتوكل على الله، فنزلت هذه الآية وتزودوا، أي لا ينبغي لعاقل أن يسافر سفرا من سفر الدنيا طاعة أو عبادة أو نسكا أو حتى في تجارة أو غيره، لا ينبغي أن يخرج من داره بغير زاد. وقالوا عن أهل اليمن أنهم كانوا يتزودون بما يكفيهم في السفر فقط في طريق الرحلة، فإذا جاءوا مكة سألوا الناس، أي طلبوا من الناس ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب وغيره، كانوا لا يتزودون في سفرهم، فإذا جاءوا مكة سألوا الناس، فجاءت الآية لتقول إن الإسلام دين الكرامة، إن الإسلام دين العزة، إن الإسلام دين العفة، وإن المتسول يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره، لأن الإنسان لو تسول في رحلة الحج إذن هو في غيرها من باب أولى يتسول. والكرامة والعزة والعفة قرينة بعزة النفس، فالإنسان العفيف الكريم لا يسأل الناس، والأمة العفيفة الكريمة لا تسأل الأمم، هكذا يقرر الواقع ويقرر القرآن. إذا أراد الإنسان عزة وكرامة فليستغني عن الناس وليلجأ إلى رب الناس، وإن كانت ضرورة فليكن تعففا، لا يسألون الناس إلحافا. والأمم أيضا والدول أيضا إذا سألت وتسولت كانت في موضع الخسة والحقارة، ولكن الإسلام يريد لأمة الإسلام عزة وكرامة ورفعة، لا يريد لها المهانة. إذن وتزودوا للدنيا، وإذا كان زاد الدنيا نتزود به لحفظ الأبدان وحفظ الكرامة للنفس، فزاد الآخرة أبقى وأفضل وأكرم. لأنك إن تركت زاد الدنيا، بني بني، إن تركت زاد الدنيا تعرض البدن للهلاك جوعا وعطشا، لكنه هلاك يساوي الدنيا فهو هلاك زائل. أما من ترك زاد الآخرة ففيه الهلاك المقيم والعذاب الأليم. وتزودوا وتزودوا للدنيا حفظا لأنفسكم من المهانة، وحفظا لأبدانكم من الهلاك والضياع، وصيانة لهذه الأبدان. وتزودوا للآخرة لأن ترك زاد الآخرة فيه المهانة الكبرى التي ليس بعدها كرامة، ومن يهن الله فما له من مكرم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى لأنها زاد الآخرة، خير الزاد التقوى لأن فيها حفظ الدين، خير الزاد التقوى لأن فيها حفظ الكرامة، خير الزاد التقوى لأنها فيها حفظ الله، احفظ الله يحفظك، فيها حفظ حدود الله، وهي فيها حفظ محارم الله، وهي فيها حفظ شرائع الله. ولذلك تبدأ التقوى، زاد التقوى يبدأ من قلبك، زاد التقوى يبدأ من قلبك تعظيما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله صلاة، صياما، زكاة، مراعاة للحرمات، صلة للأرحام، أداء للحقوق، وفاء للحقوق، وفاء للحقوق، أداء للواجبات، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا أردت أن تكون ممن تزود بالتقوى من هذه الآية وممن يعمل بها، فعظم شعائر الله، ومنها شعائر الحج. وانظر إلى التوافق الجميل والكمال في كلام رب الأرض والسماء بالجلال. الله يأمرك في آية الحج بالتقوى، ويأمرك في سورة الحج بالتزود، بالتزود للآخرة، بالتزود للآخرة. يأمرك في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كنت ممن يعظم شعائر الله يسمع الأذان فينطلق إلى المسجد وتنشط نفسه إلى صلاة الجماعة، فأنت ممن يعظم شعائر الله، وأنت ممن تزود بالتقوى. وإذا كان الحج تجسيد، تجسيد لذكر الله، وتجسيد لشعائر الإسلام، وتجسيد لشريعة الإسلام، وتجسيد لفكرة الإيمان والتوحيد، حين يقف الحجي كلهم يوحدون ربه ويذكرون الله في ليلهم ونهارهم، فإن تقوى الله تجسيد لمعرفة الله. إن الذي يعرف ربه هو الذي يعظم شعائره، الذي يعرف ربه هو الذي يخشاه. وتقوى الله لا يخفى علينا أنها حقيقة تستقر في القلب، فتجعل الله يخشى الرب فيفعل ما أمره الله به، أمره الله به، يبتغي الأجر من الله ويترك ما نهى الله عنه، يخشى عقوبة الله. هذه تجسيد التقوى. أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى الله، تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يجحد فضله. هذه تقوى الله. هل جسدناها وحققناها واقعا في مجتمعاتنا؟ أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فضله فلا يجحد. هذا تجسد في رحلة الحج، لأن رحلة الحج كلها طاعة لله آناء الليل وأطراف النهار، منذ خرج من بيته إلى أن يعود فهو في معية الله، في طاعة الله، في مناسك ومشاعر كلها لله. ثم إن شعارها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك سبحان الله العظيم وبحمده، اعتراف بفضل الله وإقرار بنعمة الله. هذه فريضة الحج، وهذه شريعة الإسلام، وهذا معنى التقوى. التقوى تحجزك عن محارم الله، التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في الحج وفي غير الحج، لأن الإنسان إذا كان يراقب الله سبحانه وتعالى لا يصر على المعصية. الإنسان المؤمن العاقل إذا كان يراقب الله ويخشاه لا يصر على المعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قلوبهم يقظة، نور الإيمان يقول لهم ارجع إلى الله وتب على الفور. إن ارتكب ولو صغيرة حقيرة، يا ولد يا ولد يا بني هداك الله وهدى أباك وأمك، تجلس معتدلا يا ولد يا ولد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ولو خاطر بمعصية يخطر على قلبه تذكروا فإذا هم مبصرون، تعادوا واستغفروا. ألم تقرأ معي قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه حقيقة التقوى، تعظيم لشعائر الله، يقظة وتوبة إلى الله. ولذلك الإنسان السعيد الذي يرزق التقوى تجده لا يصر على المعصية، أما الشقي فتجده يكابر ويصر على المعصية، حتى إذا نصحته لا يقبل النصيحة، حتى إذا ذكرته لا يقبل التذكرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولي المتقين، ولي المؤمنين، ونشهد أن محمدا رسول الله، إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، زاد التقوى فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس رجلان، بار تقي كريم على الله، أو فاجر شقي هين على الله. الناس رجلان، بار تقي كريم على الله، له مكانته وكرامته عند الله، وفاجر شقي هين على الله، حقير في عين الله لا كرامة له. هذا للأفراد وأيضا للأمم. الأمة البارة التقية كريمة على الله يعزها ويكرمها، والأمة الفاجرة الشقية هينة على الله يهينها، ومن يهن الله فما له من مكرم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الأحباب، الحج تجسيد وتركيز لهذه المعاني. لو تأملت في رحلة الحج وما يكون فيها وجدت فيها تجسيدا لهذه المعاني الرفيعة العالية الغالية. ولكن الحج مرت سنون على أمة محمد فأصبحت فيه قيود، وربما كانت هذه القيود من تآمر الأعداء على دين الله، لأن الحج فريضة يشتاق إليها الناس وتهوي إليها الأفئدة، فالطبيعي فيها أن كل من يشتاق فليذهب وكل من استطاع إليه سبيلا فليذهب، ولكن قيدوه لأسباب أو لغير أسباب. فماذا يفعل المحروم من هذه الفريضة؟ أقول لك أبشر، أبشر أيها المؤمن، أبشر أيها الموحد، أبشر أيها المتابع لمحمد، فإن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشرك. صح الحديث عن رسول الله فيما رواه أبو هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله تعالى رجع من خطيئته، أو قال انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. انتبه أيها المسلم، أيها الشاب العاقل، أيها الفطن، أيها الذي يستطيع أن يحفظ، احفظ هذا الحديث، هداك الله، احفظ هذا الحديث. فإذا قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله تعالى انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، مثلها مثل أجر الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا صلى ركعتين فرغ قلبه لله تعالى وأقبل على الله وأثنى عليه وحمده ومجده بالذي هو أهل انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. نقول هدي النبي، وفينا من ينصرف عن أن يستمع إليه. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، ونسألك بتجارة لا تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعلموا عباد الله أن الله صلى على نبيه قديما، ولا زار آمرا عليما ومشرعا حكيما، يناديكم من أعلى السماوات، من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،